بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس في كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله آداب تتعلق بالزوجية والنكاح، وهكذا فيما يتعلق بالزفاف. ومن هذه الآداب منها ما هو أدب مستحب كما مر معنا فيما يتعلق بالدعاء، يضع يده على يد ماذا؟ المرأة فيدعو، هذا مستحب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهكذا فيما يتعلق بالأدب ماذا؟ الثاني، وهي الملاطفة، أن يعطيها شيئا من العصائر أو من الأكل إلى آخره، وهذا كما قلنا فيه خلاف، هذا فيه خلاف بسبب أنه مروي إما عن أسماء بنت يزيد بن السكن أو عن أسماء بنت عميس على الخلاف الذي مر معنا. والثالث ما جاء عن عبد الله بن مسعود، وهذا ما هو من قبيل السنة، وإنما من قبيل التلطف، من قبيل التلطف، وهو أن يصلي بها ماذا؟ ركعتين. هذا أمر مباح، ما هو من قبيل أنه سنة ماذا؟ من السنن، الصلاة من حيث قربة، الصلاة من حيث قربة. ويباح الإنسان ما لم يكن على سبيل الدوام والاستمرار أن يصلي الإنسان بأهله أحيانا جماعة الركعتين نافلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار قوما صلى بهم جماعة نافلة، صلى بهم هذا جماعة، وهذا أمر مباح. وكون الإنسان يتخذ هذا لأجل التأليف هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، لكنه ليس من السنن. وما زال الشيخ عليه رحمة الله يذكر الآداب، ما زال في ذكر الآداب التي وقف عليها عليه رحمة الله. أفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال: ما يقول حين يجامعها؟ التعبير بهذا كان الأولى التعبير بما جاء في الحديث، فإن الشارع قد يكني عن الأشياء التي قد تستقبح من حيث ذكر اللفظ، ولهذا تجد أن الشارع عبر عن الجماع بالمماسة، وفي الحديث قال: يأتي أهله، يأتي أهله، ما ذكر ما يتعلق مسألة الجماع. فالإتيان بمقتضى اللفظ الوارد في الحديث والكناية به أولى، أن يأتي مدى أهله أولى من الذي بوب عليه الشيخ قال ما يقول حين يجامعها. والشارع كما قلنا كنا عن هذه الأشياء في كثير من الأحاديث والآيات، مرة بالمماسة، مرة يأتي أهله. والشاهد أيضا الحديث الذي سيذكره يتعلق بالأهل، قال يأتي ماذا؟ أهله، هذا أولى، والله أعلم، هذا أولى. وهذا الأدب الذي سيذكره الشيخ عليه رحمة الله أدب مستحب، أدب من الآداب المستحبة، ما يقول إنسان إذا أتى أهله، والمقصود به كناية عن المماسة وكناية عن الجماع، كناية عن المماسة وكناية عن الجماع، ما هو الذي يقول من الأقوال. ها هنا سنة قولية، ها هنا ماذا؟ سنة ماذا؟ قولية، كما سيأتي ذكر من حديث عبد الله ماذا؟ ابن عباس، فهي مستحبة وليست واجبة، مستحب، هذا الذكر مستحب عندما يأتي الإنسان أهله من قبيل الاستحباب لا من قبيل الواجب، فهي من السنن القولية، هي من السنن ماذا؟ القولية. وبعضهم استشكل هذا، كأن يكون هذا الشيء خاصة فيما يطلبه الإنسان فيما يتعلق بالولد، قد يطلبه عن طريق الإتيان الأهل، وقد يطلبه عن طريق كما يقال أطفال الأنابيب، يأخذ من هذا نطفة وهذا إلى آخر كما سيذكرون. فكيف يفعل الإنسان حينما توضع، حينما تؤخذ منه وتوضع، يقول هذا الأمر، يقول هذا ماذا؟ الأمر، يقول هذا الأمر. بل حتى إذا نسي الإنسان وتذكر وما زال فيقول هذا الذكر، يقول هذا ماذا؟ الذكر، كما سيأتي ماذا في الحديث، كما سيأتي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه من السنن القولية المستحبة التي ليست من قبيل الواجب، لكنها من السنن المهمة من السنن المدى المهمة يستفيد الإنسان كما سيأتي في الحديث شيئين. الشيء الأول أن الشيطان لا يشارك في هذا الأمر، فإنه قد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أتى أهله ولم يسمي شاركه الشيطان في أهله، شاركه الشيطان في أهله. والمعنى الثاني أيضا فيما يتعلق بالضرر الذي ينزل بالولد، لا بالوالد، الضرر الذي ينزل بالولد، ونزول الضرر بالولد هو ضرر بالوالد، سيتعبك هذا الولد بعدها، سيتعبك هذا الولد، سيتعب الأب ويتعب الأم إذا مسه الشيطان أو آدم هذا الشيطان. وإذا لم يؤذه ماذا الشيطان، هذا لا يعود عليك إلا بالنفع، لا يعود عليك ماذا إلا بالنفع. فعلى كل أنت المستفيد، الولد يستفيد بحيث أنه لا يمس الشيطان بإذن الله عز وجل، وأنت تستفيد يعني ماذا ولد صالح، ولد صالح يعني تسلم من شره ومن أذيته، تسلم من شره ومن أذيته، فأنت في مغنم، أنت غانم في مثل هذا الشيء. لكن الشيطان قد يكون حريص فوت على الإنسان هذا الشيء، وهي أسباب كما سيأتي، هي أسباب قد يفعل الإنسان السبب وما يتحقق المسبب. فيأتي ولد على خلاف هذا الأمر، يأتي ولد ذكرا كان أنثى على خلاف هذا الأمر، لهذا يقول العلماء هذه من الأسباب، لكن قد تقوم موانع، قد تقوم موانع تمنع من حصول هذا ماذا الأمر. الإنسان يبذل السبب، الإنسان يبذل السبب وينتظر المسبب، لأن بعض الناس قد يعني يبذل السبب لكن ما يكون عنده ثقة بالله عز وجل، وما يكون عنده ماذا يقين، أو كذلك يعني يبذل ماذا السبب ويكون عنده اليقين وعنده ماذا الثقة، لكن الولد يتأثر بالبيئة الذي يعيش ماذا فيها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من مولود إلا يولد على الفطرة، هي على الإسلام، إلا على الفطرة. ثم قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يهودانه ينصرانه أو يمجسانه، وما ذكر يمسلمانه لأنه على الأصل، على الفطرة، لأنه على الأصل. فالبيئة قد تؤثر عليه، على كل إذا قام السبب وارتفع المانع تحقق بإذن الله المسبب، وإلا قد يبذل الإنسان الأسباب ولا تتحقق المسببات. لا يكون هذا التكذيب لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما هي القاعدة عند العلماء أن الإنسان يبذل الأسباب لكن قد تحول بين وجود هذه المسببات وهذا ماذا بين هذه المسببات وبين هذا السبب الذي بدله موانع تمنع من تحقق هذا ماذا المسبب، تحقق من هذا ماذا المسبب، وهو صلاح فيما يتعلق بصلاح الأبناء، ما يتعلق بصلاح الأبناء. فالإنسان لا يشكك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وينبغي أن يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال صلى الله عليه وسلم فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا. نعم، يقول قال وينبغي أن يقول حين يأتي أهله، حديث عبد الله بن عباس معروف، حديث عبد الله ماذا ابن عباس في الصحيح، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يقول بسم الله، أي يكتفي بهذا اللفظ، يكتفي بهذا اللفظ، أي لا يكمل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما ظاهر اللفظ أنه يأتي بالبسملة، يأتي بقوله بسم الله. لماذا لا يقول الرحمن الرحيم؟ قال العلماء لأن اسم يعني مفرد ومضاف إلى لفظ الجلال، القاعدة عند العلماء أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، والمعنى بسم الله باسم يعني ماذا بسم الله يا يعني باسم كل اسم ماذا هو لله عز وجل، باسم كل اسم هو لله، فإن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، بمعنى أنه يستعين بكل اسم لله عز وجل. الرحمن الرحيم من أسماء الله، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، وفيه أن هذه البال المصاحبة والاستعانة، أي أستعين وأستصحب يعني ماذا كل اسم لله عز وجل، كل اسم لله عز وجل. وفيه أن وضع يعني ماذا اسماء الله عز وجل على الأشياء أقوالا أو أفعالا تحصل بها البركة، تحصل بها ماذا البركة، وتندفع يعني ماذا المضرة، وتندفع ماذا المضرة. فيقول بسم الله، قال فيقول بسم الله، ثم يقول اللهم، أي يدعو، أي يا الله جنبنا ماذا الشيطان، أي اجعل الشيطان في جانب، اجعل الشيطان ماذا في جانب، واجعلنا في بعد وفي جانب ماذا من الشيطان. والمقصود بالشيطان الذي ماخوذ من شطنة وهو البعيد عن الخير المطرود من رحمة الله عز وجل، هو المارد من الجن. المارد من الجن يقال فيه الشيطان، المارد من الجن يقال فيه الشيطان، وغير المارد من الجن ما يقال فيه الشيطان، لأن شطنة مأخوذة من البعد عن الخير. وهكذا يعني ماذا؟ كذلك الطرد من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل. على هذا قد يكون في الإنس وقد يكون في الجن الشياطين، قد يكون في الإنس وقد يكون في الإنس وقد يكون في الجن ماذا؟ الشياطين، لأن شطنة مأخوذ من البعد عن الخير، من الطرد ماذا؟ من رحمة الله عز وجل. فقد يكون المطرود إنسي أو جني، فعلى كل المارد من الجن هو الذي يقال فيه ماذا؟ بأنه شيطان. فيقول بسم الله اللهم، أن يدعو بهذا ماذا؟ الدعاء. وظاهر هذا اللفظ أنه يجهر به، ظاهر هذا اللفظ أنه ماذا؟ يجهر ماذا به، بمعنى لا يكون يعني يسر ماذا بهذا اللفظ، مع أنه لا يلزم، مرت معنا القاعدة أن القول لابد أن يتلفظ به. إذا قال الشارع يعني قول أي قل كذا، معنى أن الإنسان لا يعني ماذا؟ أن الإنسان يتلفظ به، ما ينويه، ما يكفي النية، لا تكفي ماذا النية، فلا بد أن يتلفظ به. هذا التلفظ قد يكون جهرا وقد يكون سرا. الجهر صوت مرتفع، والسر يعني يسمع نفسه، السر يسمع ماذا؟ نفسه. فهل يعني يجهر بهذا الشيء؟ ظاهره أنه يجهر بهذا ماذا الشيء، أي يسمع ماذا؟ نفسه. وهل هذا خاص بالرجال أو يشمل النساء؟ أن المرأة كما يقول الزوج تقول هي أيضا تقول، ظاهر الأحاديث أن هذا في الأزواج خاصة، ظاهر الأحاديث أن هذا في الأزواج خاصة. فلو قالتها المرأة لا حرج، لو قالتها المرأة ماذا؟ لا حرج. لكن الذي يظهر أن هذا ظاهر فيما يتعلق بالرجال خاصة، فيما يتعلق بالرجال ماذا؟ خاصة. وهذا الأمر مقيد عند الإتيان، هذا الأمر مقيد عند الإتيان. قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، جنب الشيطان ما رزقتنا أي ما أعطيتنا. والمقصود بالعطاء هنا خاصة الولد، المقصود بالعطاء هنا ما هو كل عطاء، لأن المقام يقتضيه، المقصود به الولد الذي هو الذي سببه الإتيان، الذي سببه ماذا؟ الإتيان. فهذا دعاء يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قضي أو قضى الله بينهما بولد، أي قدر الله أنه سيأتي ولد بسبب هذا الإتيان، بسبب هذا الإتيان سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا فعل هذا السبب ينتظر ماذا؟ المسبب، وهو تقدير الله سبحانه وتعالى لهذا الشيء. قال فإن قضى الله بينهما ولد، أي بولد ذكرا كان أو أنثى، قال لم يضره الشيطان، لم يضره أي المارد من الجن، لم يضره المارد ماذا؟ من الجن. وذكر يعني تأكيدا لهذا الأمر قال أبدا، لهذا اختلف العلماء فيما يتعلق بنفي الضرر الذي يصيب ماذا؟ الولد إذا قال إنسان هذا الذكر. هل هذا الضرر المنفي حسي ومعنوي أو أنه الحسي؟ لأنه جاء في الحديث أنه ما من إنسان يولد إلا ويطعن الشيطان على خاصرته، ماذا يريد؟ يريد قتله من أول يوم، يريد قتله من أول يوم. لهذا تجد الولد يصيح إذا خرج، تجد أن الولد ذكرا كان أو أنثى يصيح إذا خرج، وهو بسبب ذا، بسبب أن الشيطان يطعنه في خاصرته، يطعنه ماذا؟ في خاصرته، أي يريد إهلاكه عند خروجه، يريد إهلاكه. فهل المقصود أنه ينتفي عنه هذا الضرر الحسي بمعنى لا يؤذى في بدنه، أو أن الأمر أعم من ذلك، أو أن الأمر أعم من ذلك بمعنى لا يؤذيه حسا كما هو المعنى الأول، ولا يؤذيه ماذا؟ معنى، وهو ما يتعلق أنه لا يضر لا في أخلاقه ولا في دينه ولا في أدبه. هل هذا الحديث على عمومه؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، لأن من العلماء من قال هذا عام، واستشكل بعض العلماء كيف يكون عام، معنى أنه سيكون معصوما، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء. فحصلت إشكالات، حصلت ماذا؟ إشكالات فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر. وظهر الحديث أن على عمومه، ظهر الحديث، لكن لا يبلغ إلى حد العصمة، لكن لا يبلغ والله أعلم إلى حد ماذا العصمة. فالحديث على ظاهره، قال فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره ماذا الشيطان أبدا. وأحيانا سبحان الله قد يكون الإنسان عنده العزم على أن يقول هذا الذكر فينسى، هل يقال يعني أن النية تنزل منزلة القول؟ قال بعض العلماء نعم، أن الإنسان إذا نوى أنه ماذا يفعل هذا الشيء أو يقول هذا ماذا الشيء، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أن العبد إذا مرض أو سافر، مرض أو سافر وقد كان حريص في حال مرضه على القيام بالطاعات، وفي حال إقامته على القيام بالطاعات حرص منه على القيام بها، ما يقصر فيها ويقبل ماذا عليها. فإذا حصل له عذر يعني منعه من القيام بهذه الطاعات من سفر أو مرض فأقعده المرض، أو كذلك سافر، هل يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما؟ قابل الحديث البخاري، قابل الحديث ماذا في البخاري. وهكذا الإنسان إذا نوى هذا الشيء ثم نسي بإذن الله عز وجل يكتب له هذا الأمر، أو يحصل له هذا ماذا الأمر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا تذكر الإنسان في أثناء هذا الشيء، في أثناء هذا ماذا الشيء، فيقوله. إذا تذكر الإنسان في أثناء هذا الشيء يقول هذا الشيء ولا إشكال، ويقول هذا الشيء ولا إشكال، وذلك قبل نزول هذا الشيء الذي سيحصل ماذا منه. قاله ولا إشكال في مثل هذا ماذا الأمر، والله أعلم. فهذا أدب من الآداب المستحبة، هذا أدب قولي، هذا أدب ماذا قولي، وهو من المستحبات، لأن الشارع لم يأمر به وإنما حرض عليه وحث ماذا عليه، حرض عليه وحث عليه الظن. قال كيف يأتيها ويجوز له؟ نعم، ذكر هذا مبحث الآن، هذا متن الآن، كيف يأتيها أي المرأة، كيف يأتيها فيما يتعلق بالمعاشرة، كيف يعاشر أهله وكيف يعاشر ماذا امرأته. وسبب ذكر يعني هذه الكيفية، سبب ذكر هذه الكيفية بسبب يعني التنبيه على شيء ورد عن اليهود، كانوا يمنعون هذه ماذا كيفية معينة، كانوا يمنعون كيفية معينة، فأنزل الله عز وجل إبطال هذا المنع، إبطال هذا المنع. يعني يقولون أن الشخص إذا أتى أهله على هذه الكيفية عوقب بعقوبة تحصل في ولده ولا تحصل فيه. ما هي العقوبة التي تحصل بالولد؟ يأتي الولد أحول. وما معنى الحول؟ الحول هو يعني الأسود من العين، يكون ذاهب إما يمنة أو يسار، ما يكون وسط، عندما تنظر أمامك يكون إما يمين وإما يسار، هذا هو الحول، هذا هو ماذا الحول. فيقول هؤلاء اليهود الكذبة، هذا خرافة منهم، خرافة وبدعة، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان لا في دينهم ولا في ديننا ولا في الأديان، أن الرجل إذا أتى أهله على يعني ماذا كيفية ماذا معينة، ماذا تكون ماذا محرمة، أن من أسباب يعني ماذا العقوبات أن يأتي الولد أحوال، فتكون عقوبة في الأولاد، يأتي الولد ماذا أحوال سواء كان ذكرا أو أنثى. فأبطل الله عز وجل دعوى هؤلاء اليهود، فأباح للمسلم أن يأتي أهله على أي كيفية ما لم يكن في الدبر. وسيأتينا مبحث أتيان النساء في الأدبار، أن هذا محل إجماع، وله مبحث مطول، وهو من أهم مباحث آداب الزفاف، من أهم مباحث آداب الزفاف هو هذا المبحث، بسبب أنه حصل فيه التشويش، دعوى أن ابن عمر كان يبيحه، دعوى أن الشافعي كان يبيحه، دعوى أن مالك كان يبيحه، كل هذا أكاذيب، كل هذه من الأكاذيب، كما سيأتي مبحث مطول وذكر الآثار والأحاديث وتحقيق الآثار والأحاديث في هذه المسألة المهمة. هذه من أهم مسائل آداب الزفاف، هذه من أهم مسائل آداب الزفاف. لكن نأخذ المسألة هذه الأولى قبل الدخول في تلك المسألة التي حصل فيها الخلط والخبط والدعاوى الكاذبة على الصحابة وعلى الأئمة فيها. قال ويجوز له أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها، لقول الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة. وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها. الأول عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. الثاني قال الثاني عن ابن عباس قال كان هذا الحي من النصارى وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون أن لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة على حرف، على جانب يعني هو في جانب وجانب، لا تراه ولا يراها، ولا ترى عورته ولا يرى عورته، هذا معنى الحرف في جانب وهكذا وجانب. أريد أن أشرح زيادة. قال: وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرها. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. حديث عبد الله بن عباس هو من طريق محمد بن إسحاق، وقد عنعنه عن أبان، قال عن أبان إلى آخره، فهو معنعن. حديث محمد بن إسحاق مدلس من الطبقة الذي لا يقبل منه إلا إذا صرح بالتحديث، لكن المقام مقام سيرة، وابن إسحاق إمام في السيرة، المقام مقام سيرة، وابن إسحاق إمام ماذا في السيرة. وقد حصل خلاف بين عبد الله بن عباس وبين ابن عمر فيما يتعلق بفهم هذه الآية، ظن أن ابن عمر يقول بما يقول به ماذا البعض فيما يشاع عن ابن عمر أنه يجوز هذا الأمر، فحصل أن عبد الله بن عباس أنكر عليه وقال إنما هو كذا وكذا، سيأتي المبحث. على كل هذا الحديث الذي ذكر في سنن أبي داود في غيره من طريق محمد بن إسحاق، محمد ماذا بن إسحاق صاحب السيرة، وهو مدلس من الطبقة التي لا يقبل منه حتى يكون حديثه حسن إلا إذا صرح بالتحديث، وها هنا قال عن أبان، لم يصرح ماذا به التحديث. فظاهر الحديث أن هذا ضعيف، ظاهر الحديث هذا الوارد الذي أورد الشيخ الألباني وهو الثاني في هذه المسألة، الثاني في بيان أن المقصود إتيان المرأة في مكان الحرث، هذا الذي يريد الشيخ الألباني. لكن ما يتعلق بالمسألة الأخرى الذي حصل فيها الخلاف وحصلت فيها المناظرة بين عبد الله بن عباس وابن عمر، هذا مبحث مطول سيأتي الكلام عليه، مبحث مطول. لكن الشيخ الألباني أورد هذا الحديث فيما يتعلق يعني ماذا فيما يتعلق بالمقصود بالحرث، وأن الإنسان إذا أتى امرأة على أي كيفية ما دام في مكان الولد أن هذا لا حرج ماذا فيه، خلافا لما يزعمه ماذا اليهود. انتهى الشيخ الألباني من ذكر حديثين، لكن مسألة أخرى هذه استأتي. وكما قلنا حديث عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق، من طريق ابن إسحاق وقد عنعنه، لكن بعض العلماء يقول ابن إسحاق إذا كان يعني الأمر السيرة فهو إمام فيها، إذا كان المسألة السيرة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن أحاديث ابن إسحاق قال: إذا كان في باب الأحكام نريد أقوياء، إذا كان في باب الأحكام نريد أقوياء، حلال وحرام ما نقبل ابن إسحاق، وإذا كان المسألة السيرة قال فهو إمام، إذا كانت المسألة السيرة فهو إمام من الأئمة. فعلى كل حديث عبد الله بن عباس يعني ماذا في الباب، وهل يكون سبب ثاني لنزول الآية؟ لأن جابر بن عبد الله يقول نزلت الآية في المسألة الأولى اللي مرت معنا. وهل أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المرأة يعني دعاها فأخبرها أنها نزلت هذه الآية الآن يعني، وهذا من أسباب النزول أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون للآية يعني ماذا سببان للنزول؟ هذا له مبحث آخر، مبحث آخر الكلام على الآية، هل يكون لها أكثر من سبب، هل يكون لها أكثر من سبب، وكيف نعرف سبب ماذا النزول، وماذا يستفاد من أسباب النزول؟ هذا المبحث فيما يتعلق بالكلام على أسباب النزول. وقد قدم الشيخ مقبل عليه رحمة الله الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول مقدمة طيبة حول ما يتعلق بأسباب النزول، ما يتعلق بأسباب ماذا النزول لمن أراد الرجوع إليها. ولسنا فيما يتعلق بمبحث ذكر أسباب النزول وماذا يستفاد منها إلى آخره. في الشاهد أن الشيخ ذكر حديثين، ذكر ماذا حديثين، وأن الإنسان يعني ماذا يأتي أهله كيف شاء إذا كان في مكان الولد في مكان الحرث ماذا خاصة، فدل على أن هذه الآية فيها منطوق وهو مكان الحرث، وفيها مفهوم أن ذاك محرم، أن ذاك ماذا محرم، أخذ من حيث المفهوم كما ذكر ذلك الشنقيطي عليه رحمة الله أن الشارع إذا أمر بشيء نهى عن الشيء المقابل له، فيستفاد من هذه الآية التحريم، يقول يستفاد من هذه الآية النازلة تحريم إتيان، ولو لم يرد ماذا في المسألة إلا هذا، قال هذا يكفي في التحريم، مع أن الأدلة على التحريم ستأتي، الأدلة على التحريم سيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. بارك الله. جزاك الله خير. هل السؤال اخوان ولا شيء؟ نعم. الشنقيطي ايوه الشنقيطي يقول استفاد من الامر النهي المقابل له، فان الشارع اذا امر بشيء امر بهذا الشيء معناه ينهى عن غير هذا الشيء. ايوه هو على هذا يعني على كل ما كان ضد لهذا الشيء فهو، لكن مو صحيح ان الانسان بقيه الاحوال اخرى، لكن يفهم منه الامر الاخر. يقول من ضمن ما ينهى عنه المقابل له، المقابل له اذا كان له ضد، واذا كان له اضداد على الخلاف فيها. الله في سؤال ما. نعم سمع لكن هل يعني هل ثبت لابن إسحاق أنه صرح بالله؟ يعني هل هذه الطريق صحيحة لابن إسحاق بذكر السمع؟ المشهور أنه معنعن، المشهور أنه معنعن، فيحتاج هذه الطريقة التي ذكرها الإمام البيهقي يعني فيما يتعلق بالتصريح بن إسحاق بالسمع. إذا صرح بالسمع فهو حسن، لكن هل ثبت يعني عنه أنه ماذا صرح بالسمع؟ أكثر الروايات المروية عنه في سنن أبي داود في غيرها العنعنة، لكن إذا جاءت رواية وكانت ثابتة أنه صرح بالسمع، لأن أحيانا قد يقول لك والتصريح بالسمع عند الإمام أحمد يقول لك هذا وهم. لماذا؟ لأن أهل الحديث كلهم يقولون لا، هذا الحديث لم يروي إلا بالعنعنة، فالتصريح بالسمع هذا يحتاج للإنسان يتأكد ويثبت. بارك الله فيك. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. هناك من يؤخر الصلاة مستدلا بحديث لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. يؤخر الصلاة ويستدل بهذا الحديث، يعني يتعمد. أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم تأولوا، هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم منهم التعجيل، أو قصد النبي عليه الصلاة والسلام يعني المقالة هذه أي لا يصلي أحدكم إلا في بني قريظة، يعني بمعنى أخروا العصر إلى ذاك المكان. فبعضهم فهم أن المقصود يعني تعجلوا حتى تصلوا إلى ذاك المكان تصلوا العصر هناك، لا تدرككم صلاة العصر في الطريق. فبعضهم فهم أن المقصود التعجيل فأدركت الصلاة في الطريق فصلى، وبعضهم فهم الفهم الثاني. ومع هذا لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام إحدى الطائفتين بسبب التأويل، لكن إنسان يتعمد يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فيقول هذا الحديث فيه دلالة، أين هذا يا أخي؟ هذا مثل لما يستدل على ابن حزم في مسألة فقهية، في استدل عليه ويقرأ عليه سورة الإخلاص، قال وش الدلالة فيها؟ قال وأنت إيش الدلالة فيها؟ دلالة كذا صح، يقول أنت في المشرق والدلالة في المغرب. هذه يعني بعض الناس يتعمد يؤخر الصلاة فيستدل بهذه الحادثة، هذه الحادثة تأول فيها. ولهذا بالإجماع أن الإنسان إذا تأول أو قلد أو اجتهد هو بين الأجر والأجرين، ما يأتي عليه الإثم، لا يأتي عليه. أما إنسان يتقصد ما عنده برهان فيخرج الصلاة عن وقتها ويستدل بهذه الأحاديث، يقول أين الحديث من هذه، أين الدلالة من هذا الدليل على فعلك هذا، تؤخر الصلاة وتترك الصلاة إلى هذا الوقت؟ كيف تأول هذا الإنسان بالنوم ولا إيش يعني؟ ما بين السؤال هذا هو مشكلة، هذه ما يصلح. هذا ينام عن الصلاة فيقول قد أخر القوم الصلاة حتى خارج وقتها، لا إله إلا الله. ما بعض الأدلة ما أدري من فين تأتيه، جاء الويل فويل المصلين كثير من الأدلة، كثير من مجرد التأخير بمجرد التقصير في بعض الأركان والشروط قالوا كلها تدخل في معنى الويل، كلها تدخل في معنى الويل، فما بالك الذي ترك. بل جاء في الحديث حديث صلاة العصر أن من ترك صلاة العصر عمدا حبط مدى عمله، تخرج مدى وقتها خطير. الشيخ ابن باز يكفر بمجرد خروج وقت الصلاة عمدا، صلاة واحدة، يقول هذا كافر. الشيخ مقبل كان يفتي بهذا أيضا، الشيخ مقبل كان يفتي بهذا. فأنت لا تتلاعب يعني بإسلامك ودينك وتأتي مثل هذه التأويلات. فالإنسان ما بينه وبين الإيمان إلا بعض الأقوال والأفعال، يقولها وانتهى، خطير هذا. وتخيل أن هذا الإنسان يموت على أثر هذا، صلى الله السلام والعافية، خطير هذا الأمر، خطير جدا على الإنسان. بارك الله فيكم. في السيارة ما يتعلق بالواقدي كذاب يا رجال، ما يقبل يا أخي، ما يقبل. ابن إسحاق إمام، وكذلك يعني موسى ابن عقبة أيضا هؤلاء أئمة فيما يتعلق بالسير. أما الواقدي فقد نقل أنه كذاب. الواقدي فيما يتعلق بالسير وما ينقله من التفاسير قال هو كذاب أصلا. أما ابن إسحاق ما بلغ أنه كذب. إسحاق إمام في السيرة، إسحاق إمام وثقة معروف. منه متهمه بأشياء لكن في الأخير هو كذب في ترجمته، هو أرجل كذب. بارك الله فيك. طيب الله.